Sans barrière de temps, ensemble revenus, l'amour est notre lien, la paix est notre foi. En juin nous célébrons la splendeur de nos jeux pour l'Afrique. بالحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة وادي بلدنا الحب تجمعنا والدنيا حتسمعنا والليلة أول أعيادنا ادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة حتسمعنا والليلة أول أعيادنا هادي طريق أمجادنا وادي السمر ولادنا وادي القاهرة